وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت سعيد بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم في أصحاب الخيل. وقال حنش الصنعاني عن ابن عباس في هذه الآية قال هم الذين يعلقون هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله، يعني انفاقهم على الخيل اي نعم محتسب لهم في سبيل الله. قال رواه ابن ابي حاتم ثم قال وكذا روي عن ابي امامه وسعيد بن المسيب ومكحول. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج اخبرنا يحيى ابن يمان عن عبد الوهاب عن مجاهد ابن جبر عن ابيه قال كان لعلي 4 دراهم فانفق درهما الليل ودرهما النهار ودرهما سرا ودرهما علانية فنزلت الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف، لكن رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تقدم تفسيره، يعني لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما خلفوه وراءهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. سؤال في شيء؟ نعم. إن شاء الله ناوي الحج متمتع. نعم، ناوي الحج متمتع. إن شاء الله أروح أعمل عمرة وبعد ما أخلص العمرة أتحلل. نعم. وقت ما أحرم للحج هل في طواف قبل ما أطلع عرفات؟ إيه كلام مفهوم. يعني يقول الأخ أنه متمتع وسيحرم بالعمرة، يطوف طواف العمرة ويسعى ويقصر أو يحلق ويحل من عمرته. إذا جاء يوم التروية يوم 8 وأحرم بالحج هل يرجع إلى الكعبة إلى البيت ويطوف أو لا؟ لا، ما يلزمك أن تطوف. إذا جاء يوم التروية أحرم بالحج ورأسا إلى منى. نعم، ما يلزمك أن تطوف، لكن الطواف بعد الإفاضة من عرفات والوقوف بمزدلفة ورمي الجمرة إذا تيسر لك، أو إذا انصرفت من مزدلفة تذهب إلى البيت وتطوف طواف الحج إذا وتسعى سعي الحج، عليك سعي ثاني للحج. نعم، ما هو مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج يوم التروية ورأسا إلى منى. نعم نعم يا شيخ، يسأل ذاك يسأل. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، الصلاة في منى يعني كل صلاة في وقتها تقصر الرباعية، الظهر في وقته 2 والعصر في وقته 2 والعشاء في وقته 2، لكن كل صلاة في وقتها ما دمت في منى. أي نعم نعم يا شيخ. لا، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا الذين معه فعلوا هذا. أي نعم، النبي اعتمر 4 عمر كل عمرة بسفرة مستقلة، ما كرر عمرتين في سفرة واحدة ويقول خذوا عني مناسككم. نعم. رجل اشترى اثنين ارض، اشترى ارضين، ايه، واحد للسكن، واحد للسكن، والثاني عشان يبيع لابن ديو، هل عليه زكاة في الثانية؟ الثانية من اجل ان يبيعها، يبيعها ويبني لها الثانية، من أجل أن يبيع ويبني بقيمتها الثانية. أي نعم، هذه التي يبيعها إذا مر عارضها للبيع مر عليها الحول فيزكي، يعني يقيمها ويزكي قيمتها. البيع والغسل حتى لو ما باع، حتى لو ما باع إذا كان عنده فلوس. أي نعم، إذا مر عليها الحول يثمنها بقيمتها ويخرج على قيمتها الزكاة، كل ما مر عليها الحول يثمنها. اي نعم، حتى لو كان بغرض انه يبني بقيمتها على الارض الاخرى. اي نعم. عليكم السلام. من ابدا بمن؟ الاخ هناك بعيد، تعال. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم، المسجد الحرام بمئة ألف الصلاة فيه، والصلاة في المسجد النبوي بألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية كان في الحل، يعني في خارج الحرم، فإذا جاء وقت الصلاة دخل في الحرم ليصلي الصلاة الحاضرة في الحرم، فدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن مضاعفة الأجور منصوص عليها في المسجد الحرام. أي نعم. نعم، إذا أدركت الإمام في الركعة الثالثة، إذا أدركت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة المغرب. أي نعم، أدركت ركعة، بقي عليك ركعتين، تقوم وتأتي بركعة ثم تجلس للتشهد الأوسط، لا في الركعة واحدة. اي نعم، ثم تجلس للتشهد الأوسط بعد، يصير لك ركعتين، ثم تأتي بالركعة الثالثة سرا. اي نعم، لأنه قوله فأتموا أو فقضوا، اي نعم، هي بمعنى فأتموا، يعني أنك تتم أول صلاتك هي ما أدركتها مع الإمام. إيه نعم. نعم يا شيخ، حجيت حجيت مفرد. نعم، أنت من أهل مكة؟ لماذا تحج، لماذا يعني اخترت الإفراد؟ ليش؟ عشان تفر من الهدي؟ ها؟ يعني الأفضل التمتع بالنسبة لك، إذا كنت تريد أن تتمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة ابدأ بالعمرة أولا، ويجب عليك الهدي، ما يخالف، ما وجدت هدي صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا استقريت في مكانك في منزلك عند أهلك. يعني هذا سابقا، هذا سابق. أي أين أحج ومتى أحج؟ ما دام سابقا كيف تسأل عن مستقبل؟ أنت تسأل الآن، تقول إنك فعلت، كيف تقول ماذا أفعل؟ أنت فعلت هذا، فعلت هذا خلاص إن شاء الله. لا، ما تفعل مرة ثانية، لا تفعله مرة أخرى. أي نعم، أكثر الإخوان الذين يعني يحجون إفرادا يقصدون الفرار من الهدي. أي نعم، يحتلون، يحج مفرد ثم بعد الحج يذهب إلى التنعيم يأتي بعمرة، وبهذا يكون يعني ما عليه هدي واجب، وهذا فرار من الهدي، والهدي نسك، الهدي قربة لله عز وجل، إن وجد وإلا فله بديل، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم يا شيخ، لا يجوز لك أن تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء، إزار ورداء، ثم إذا وصلت الميقات تنوي تلبي بالنسك الذي تريد الحج أو نعم، يجوز يعني أن اللباس يعني ما فيه مشكلة، لكن النية نية الدخول في النسك من أبيار علي يعني من الميقات. نعم. فيكلف الله نفسه إلا وسعها. المر يعني الإنسان المسلم يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، إذا كانت عاجزة غير قادرة فصلاتها في الفندق لا بأس، إذا كانت من سكان المدينة فصلاتها في بيتها أفضل. لا وافدة، الوافدة لا تمنع إماء الله من بيوت الله. نعم. مفرد عند المالكية مفرد، لكن يأتون بالعمرة بسفرة أخرى. أنا قلت عند المالكية الأفضل الإفراد، لكن يقصدون بالإفراد أن تأتي بالعمرة بسفرة مستقلة. أي نعم، في رجب في مستقلة، وتأتي بالحج بسفرة خاصة، هذا الأفضل. صحيح. أي نعم. العجوة العج والتج، العج رفع الصوت بالتلبية، والتج ذبح القرابين ذبح الهدي تج الدماء. نعم. لست محرما لها؟ إيه، ما هي جارتك، ما لست محرما لها، لا يجوز انك تستصحبها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله تسافر مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم. اي نعم. ولو ست كبيرة على كل حال. اي نعم. وتسأل عن ماذا الان؟ من غير قصد، من غير قصد، إذا إيه من غير قصد، إذا صار من غير قصد لا ينتقض الوضوء، أما إذا قصدت مع الشهوة فينتقض الوضوء. إيه نعم. شوف أخونا مستوفز يقوم ويقعد، سامحونا يا أخوانا، أكل حن نخفف عنه. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.